انا كان في مهندس صاحبي كان شاطر جدا وذكي جدا وما شاء الله عنده مهارات إدارة وقيادة قوية جدا، وكنت دايما من أيام كده وهو بيدرس معايا في المسجد من أيام هو كان في كلية كنت أقول الولد ده هيبقى حاجة قوية جدا. راح لمكتب هندسي، اللي أنا كنت شايفه فيه صاحب المكتب الهندسي مهندس كبير ده شاف فيه ده، فكل شوية يقول له محمد انزل الموقع فلاني، محمد انزل الموقع فلاني، يقعد 5-6 ساعات ويجي بقى اسود بقى من كتر الشمس يعني، يقول له طب انزل بقى الموقع الفلاني، انزل الموقع الفلاني، ويكلمه مش عارف امتى انزل انزل روح. فكان بيقول له هو بيتعامل معايا كده ليه، هو مبهدل لي كده ليه. فسبحان الله بعد سنتين كده من المرمطه دي قال له انت عارف يا محمد ليه انت الوحيد اللي كنت بنزلك؟ قال له انا كنت شايف فيك ان انت حد كويس جدا، فانا كنت عايز اعرفك في كل موقع من المواقع عن سر من اسرار المهنه. اظن انت بعد سنتين بقى عندك كل فعلا، هو صاحب المكان ده هو ما كانش بيعمل فيك عشان يبهدلك، هو كان بيديك خبرات جديدة، هو كان بيعلمك، هو كان بيديك فرصة ان بكرة هتعمل ايه. ده لما بنتعامل مع حد صاحب مكان فاهم وعارف، فبالكم ولله عز وجل مثل اعلى ما نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، اللي كل قضاء له في حكمة، وكل قضاء له في رحمة، وكل قضاء له سبحانه وتعالى بعلم، مفيش حاجة كده عشوائية، لا ده كل قضاء ده بعلم. يوسف كان لازم يخش السجن، وليه أخش السجن؟ هو ما قالش ليه أخش السجن، لأنه يعلم زي ما والده علمه في أول الصورة إن ربك عليم حكيم، ما بيعملش حاجة في الكون إلا بعلم وحكمة. والسجن ده كان هو البوابة اللي يخرج منها عزيز مصر. السيدة مريم لأن هي مش شايفة الحكمة من البلاء اللي هي بتوليت بيه، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، انا يا ريتني كنت مت واتنسيت مكان البلاء ده. فلا فخدي بالك، لا ده انت لو ربنا كشف ليك عن الحكمه اللي ورا البلاء ده انت مش هتصدقي انت عند ربنا ايه اصلا، وتصبح دلوقتي القديسه مريم رضي الله عنها وصلوات ربي وسلامه عليها، واحده من الاربعه اللي كملوا من النساء. الصحابه هم خارجين لبدر بيقولوا للنبي، يعني ربنا بيحكي لنا موقفهم كده فيقول لنا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين إيه لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الموت وهم ينظرون. أنت متخيل أصلا هم خارجين متضايقين لأنهم مش عارفين. إحنا مشكلتنا في الحياة كده، مشكلتنا في الحياة إن ربنا سبحانه وتعالى ما بيبتلي حد بيبتليه علشان حاجة كبيرة قوي كبيرة قوي، صوم شغل بالوس هو مش شايف إلا حتة البلاء، حتة السودة دي يا ابني، السودة دي وراها مش شايف إلا الجدار ده، الدنيا اتقفلت وشي، بس ده احنا لو شلنا الجدار ده انت هتشوف من وراها خيرات كبيرة قوي، بس احنا مش بناخدش بالنا يعني.